بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، تحدثنا في الحصة الماضية حول المقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه العقيدة الواسطية، وقال بأن ما ضمنه في هذا الكتيب هو ملخص لاعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. يعني أن ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة تنبني على الأصول العظيمة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله في هذا الكتيب، فسيتحدث عن هذه الأصول الستة وما تشتمل عليه من عقائد يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها. وتفصيل هذه الأصول هو الذي سيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. قال: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من الإيمان بالله، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. من الإيمان بالله، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. وهناك مباحث وقواعد تعتبر مدخلا لعلم الأسماء والصفات، يعني من أراد أن يخوض في هذا العلم الذي هو علم أسماء الله عز وجل وصفاته، فلا بد من قواعد ولا بد من أصول ينبغي أن يستصحبها المسلم معه وهو يدرس أسماء الله تعالى وصفاته. من هذه الأصول أن الإيمان بالأسماء والصفات هو فرع عن الإيمان بالله. الإيمان بالأسماء والصفات هو فرع عن الإيمان بالله. لماذا؟ لأن نحن نؤمن بالله عز وجل. إيماننا بالله تبارك وتعالى يعني إيمان بوجوده وإيمان بذاته سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بأن الله عز وجل له ذات، وهذه الذات تسمى بأسماء وتوصف بصفات، لأنه لا وجود لذات ليس لها اسم وليس لها صفة، هذا لا وجود له. ولذلك يقول العلماء معلقين على مذهب المعطلة الجهمية الذين ينفون عن الله تعالى أسماءه وصفاته كلها، يقولون بأنهم يعبدون العدم، بأنهم يعبدون العدم، لأن ما وصفوا الله عز وجل به هو الوصف الحقيقي للعدم. يعني حينما يقولون يعني نحن لا نؤمن بجميع الأسماء ولا نؤمن بجميع الصفات ولا نؤمن بأن الله عز وجل داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم وليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس أمام وليس خلف، حمك الله. إذن هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الله معدوم، لأن أحسن وصف نصف به الشيء المعدوم هو هذا، شيء حاجة ما كيناش في الجهات الست، وليس له اسم وليست له صفة وليس متصل وليس منفصل. إذن هذا هو حقيقة العدم. لذلك قال أهل السنة المعطلة يعبدون عدما، المعطلة يعبدون العدم، ويعني عندهم ما يسمى بالوجود المطلق. يقول لك الله موجود وجودا مطلقا، كيف شد يعني موجود وجودا مطلقا؟ يعني شيء لا يفهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما يقولونه إنما هو شيء في أذهانهم لا تحقق له في الأعيان. يعني داك الشيء اللي كيقولوا عن الله عز وجل هو شيء حاجة هي مستقرة في ذهنهم، كاينه غير في الذهن، لا وجود لها في الواقع، ما عندهاش آثار وليس لها وجود في الواقع. إذن فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان بالأسماء والصفات هو فرع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نعلمه ويكون كمقدمة ومدخل لعلم الأسماء والصفات هو أن الأسماء والصفات من قبيل الأمور الغيبية. الأسماء والصفات هي من قبيل الأمور الغيبية التي لا يجوز أن يخوض فيها الإنسان إلا بدليل، لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيها إلا بدليل، لأن مسائل الغيب مبنية على الأخبار، مسائل الغيب مبنية على الأخبار، ولا يمكن للإنسان أن يدعي في أسماء الله عز وجل وفي صفاته شيئا إلا إذا كان عنده دليل. من لم يكن معه دليل فهو داخل في قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر كتاب من كتبه التي ضمنها كتابه الصحيح، يعني آخر كتاب هو كتاب التوحيد، آخر كتاب للإمام البخاري رحمه الله هو كتاب التوحيد، يعني كتاب الأسماء والصفات، يعني هذا الكتاب يمكن أن نسميه كتاب الأسماء والصفات. فما من صفة يذكرها إلا ويدلل عليها بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعي في الصفة أنها موجودة ولا يدلل عليها، لا، لا يثبت إلا ما دل به الدليل، إلا ما دل عليه الدليل. وكذلك الإمام بن خزيمة رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، يعني وهو كتاب مستقل، كتاب التوحيد وهو كتاب مطبوع ومعروف للإمام ابن خزيمة رحمه الله، هو كذلك في توحيد الأسماء والصفات ولا يذكر صفة إلا ويسوق بأسانيده الخاصة ما يدل على تلك الصفة، ما يدل على تلك الصفة. وهكذا علماء أهل السنة رحمهم الله الذين يصنفون في صفات الله عز وجل وأسمائه يريدون الاسم أو الصفة ولا بد أن يأتوا لها بدليل من جهة النقل يثبت هذه الصفة، يثبت هذه الصفة. يعني فلا يتحدثون في الأمور الغيبية بمجرد الآراء ولا بمجرد العقول، ولا بمجرد العقول. إذا الأصل في إثبات الأسماء والصفات هو النقل، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقل فلا مجال له في تقرير الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات مبناها على الخبر المحض، أما العقل لا مجال له. لماذا؟ لأن العقل أسير الحواس الخمس، العقل هو أسير الحواس الخمس، والأسماء والصفات لا تدرك بهذه الحواس. يعني العقل لا يمكن أن تصل إليه المعلومة إلا عن طريق السمع أو البصر أو الذوق أو الشم أو اللمس، هذه الحواس الخمس، والمعلومة لا يمكن أن تصل إلى العقل إلا بواسطة هذه الحواس. والأسماء والصفات هل تدرك بهذه الأشياء؟ لا، لا تدرك بهذه الأشياء. نعم تدرك بالسمع اللي هو النقل، يعني تدرك بالسمع الذي هو النقل. أما أن تسمع أسماء الله مباشرة أو صفات الله تعالى مباشرة أو أفعال الله عز وجل مباشرة، لا. إذن فالعقل هو أسير الحواس الخمس، فلا مدخل له في صفات الله تبارك وتعالى، ولا مدخل له في أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك أخطأ من جعل المنهج في تقرير العقائد هو المسائل العقلية أو المقدمات النظرية، فهذه لا تثبت بها أسماء ولا تثبت بها صفات لله سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل التي ينبغي أن تكون مقدمة نستصحبها ونحن نريد أن نلج هذا العالم الذي هو عالم الأسماء والصفات، هو إجراء الكلام على ظاهره، إجراء النصوص على ظاهرها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجري نصوص القرآن ونصوص السنة على ظاهرها ولا نتكلف تحريفها ولا تأويلها، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل. الأصل هو الظاهر، الأصل في الكلام هو الظاهر، ولا يعدل عن الظاهر إلا لدليل، وليس هنا أي دليل، لا يعدل عن الظاهر إلا لدليل، وهنا ليس هناك أي دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصرف هذه الصفات عن ظواهرها. فإذا قلنا مثلا العين الواردة في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، أنه لا يقصد بها هنا الصفة، وإنما يقصد بها الحفظ والكلاء، هذا تأويل، وهو صرف للفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح بلا دليل. هو صرفنا هذا اللفظ اللي هو العين من الصفة إلى لازمها اللي هو الحفظ والكلاء، صرفناها بدون دليل. واش كاين شي دليل في القرآن قال لنا وإياكم تبتوا العين لله تبارك وتعالى راهي ليست ثابتة؟ كون كاين شي دليل يقولها كنعم على الرأس العين، يقولوا بأن العين ليست لله تعالى، وإنما وما ورد من إثبات العين فهو المقصود به هو الحفظ. ما كاينش شي دليل، ما كاينش شي دليل اللي كيصرف. أما إذا كان الدليل، نعم إذا كان الدليل على الصرف صحيح فهو يعني يكون تأويلا صحيحا، أما إذا ما كان في دليل على الصرف فلا يجوز صرف هذه النصوص عن ظاهرها. ونصوص الأسماء ونصوص الصفات ولله الحمد والمنة لم يأتي ما يصرفها، نصوص القرآن ونصوص السنة اللي فيها إثبات الأسماء والصفات ليس هناك ما يثبتها، بل يوجد ما يؤكدها، بل يوجد ما يؤكدها. ألم يأتي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد، أو عفوا لا، يعني قال في قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه على أذنه وعينه هذا الفعل فسره العلماء. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قالوا فعل ذلك تأكيدا وإثباتا للصفة وليس التشبيه. إثبات لصفة السمع وصفة البصر وليس معناه التشبيه، ماشي معناه أننا نسمع كما يسمع الله، لأنه هذا غادي عندنا النص القاطع ليس كمثله شيء هذا نص قاطع. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو تأكيد للصفة ولا صرف لها عن ظاهرها. هذا تأكيد للصفة، لكن غادي نجيو عند الناس الذين يستخدمون العقول في الأسماء والصفات تقول لك لا نحن لا نؤمن بأن لله تعالى عين، وأما بصر الله عز وجل فهو العلم بالمبصر. إذن هذا صرف، هذا صرف، وهو خلاف منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج حتى الصحابة الكرام. الصحابة الكرام الذين زكى الله تبارك وتعالى عقولهم وإيمانهم وعلمهم، هؤلاء لم يبحثوا في هذه الأمور ولم يصرفوها عن ظاهرها. ولذلك حاول أهل الكلام الذين يصرفون صفات الله عز وجل وأسماءه عن ظاهرها، حاولوا أن يأتوا بمستند واحد من الصحابة فلم يجدوا ولم يظفروا به، يعني لم يظفروا بصحابي واحد يوافقهم على تأويل صفة واحدة، هذا لم يجدوا. إذن فمنهج أهل السنة والجماعة مرتبط بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كذلك مما ينبغي أن يعلم في صفات الله تعالى كمقدمة أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، هناك صفات سلبية وهناك صفات ثبوتية، يعني الصفات ديال الله عز وجل من حيث الإجمال إما أن تكون صفات سلبية، والصفات السلبية هي صفات النفي، يعني الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى، بحالاش بحال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة والنوم صفة سلبية لأنها منفية عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب أي يعني تعب ونصب، فهذه صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى. إذن فالصفات إما أن تكون صفات منفية وإما أن تكون صفات ثبوتية، ثبوتية ما معناه يعني ثابتة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى هي بدورها تنقسم إلى قسمين، صفات معنوية، صفات معنوية وصفات خبرية، صفات معنوية وصفات خبرية. شنو هي الصفات المعنوية؟ الصفات المعنوية هي التي لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بالموصوف، بحال العلم، حمك الله، بحال العلم هو صفة معنوية، الحكمة صفة معنوية، العدل صفة معنوية، القدرة صفة معنوية. إذن هذه كتسمى صفات معنوية، صفات معنوية. النوع الثاني من الصفات الثبوتية هي الصفات الخبرية، يعني النوع الثاني صفات خبرية. شنو هي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية هي الصفات التي نظيرها أجزاء وأبعاد للمخلوق، يعني الصفات اللي نظيرها وما يشبهها في الاسم هو جزء من المخلوق وبعض من المخلوق، بحالش اليد، بحال صفة اليد، هذه كتسمى صفة خبرية، بحال صفة القدم، يعني من الصفات الخبرية، بحال صفة الساق عند من أثبتها من العلماء وهي من الصفات الخبرية، بحال صفة العين كذلك من الصفات الخبرية. إذا هذه كتسمى صفات خبرية. علاش كتسمى صفات خبرية؟ لأن نظيرها، ما معنى نظيرها؟ ما يشابهها جزء من المخلوق. فاليد هي جزء من المخلوق، والرجل والقدم هي جزء من المخلوق، والعين هي جزء من المخلوق. علاش العلماء تيقول لك تنقولوا مما نظيره، وما تنقولوش هو جزء من الله؟ علاش ما تنقولوش اليد هي جزء من الله والقدم هي جزء من الله؟ قال لك لأن الله لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والتجزؤ صفة نقص، فلا نثبته لله سبحانه وتعالى. الإنسان نعم ممكن تقطع رجليه ويبقى عايش، ممكن تقطع يديه، ممكن يحيد عينه، إذن هو الإنسان يتجزأ ويتبعض، أما الله تبارك وتعالى لا يتجزأ ولا يتبعض. فلذلك لا نقول أن هذه جزء من الله، ولكن نقول نظيرها وما يشبهها هو جزء وبعض من المخلوق، جزء وبعض من المخلوق. إذن صفات الله تعالى الثبوتية إما أن تكون معنوية وإما أن تكون خبرية. هذه الأنواع كنسميهم صفات ذاتية، كنسميهم صفات ذاتية. علاش كتسمى صفات ذاتية؟ لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني اتصاف الله تعالى بها أزالا وأبدا. فالله تعالى متصف بالعلم أزلا وأبدا، الله تعالى متصف بالحكمة أزلا وأبدا، الله تعالى متصف بالقدرة أزلا وأبدا، والله تعالى متصف بالقدم أزلا وأبدا، ومتصف باليد أزلا وأبدا، ومتصف بالعين أزلا وأبدا. إذن هذه الصفات يتصف الله تعالى بها في الأزل والأبد. نعم، هذه كتسمى صفات ذاتية. الصفات الذاتية إما تكون معنوية بحال العلم والقدرة، ولا تكون خبرية بحال اليد والقدم والأصبع إلى غير ذلك. نعم. القسم الآخر في الصفات الثبوتية، هذا الصفات ذاتية وفيها جوج الأنواع. القسم الآخر هو الصفات الفعلية. الصفات الفعلية، الله تعالى له صفات فعلية. شنو هي الصفات الفعلية؟ هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية لها تعلق بمشيئته. إلا بغى الله تعالى يديرها يديرها، وإلا ما بغاش يديرها ما يديرهاش. إذن فهي مرتبطة بمشيئته سبحانه. شوف الصفة الذاتية لا علاقة لها بالمشيئة. ما نقولش الله العلم دياله مرتبط بمشيئته، لا بغى يعلم يعلم، لا ما بغاش يعلم ما يعلمش. لا، العلم ليس مرتبطا بالمشيئة، الله تعالى متصف بالعلم أزلا وأبدا. الصفة الخبرية متصف بها الله تعالى أزلا وأبدا، لأن هذه الصفات لا علاقة لها بمشيئته سبحانه وتعالى. الصفات الأخرى اللي هي صفات فعلية، هذه عندها ارتباط بالمشيئة، يعني إذا شاء الله تعالى لها أن يفعلها فعلها، وإذا لم يريد أن يفعلها لا يفعلها. وهذه الصفات اللي هي صفات فعلية حتى هي كيقسمها العلماء إلى قسمين: صفات لها سبب معلوم، وصفات ليس لها سبب معلوم. الصفات التي لها سبب معلوم من الصفات الفعلية بحال الغضب وبحال الرضا وبحال الرحمة، هذه صفات لها سبب معلوم. الغضب كاين واحد السبب، تيفعل الإنسان واحد الفعل وكيغضب عليه الله سبحانه وتعالى. إذن هذاك الغضب واش مرتبط بالمشيئة ديال الله تعالى ولا لا؟ مرتبط. إلا بغى الله تعالى يغضب على شاهد يغضب عليه، لما بغاش يغضب ما غاديش يغضب. ياس. وهذاك الغضب واش هو كيدير الله تعالى بلا سبب أو حتى يكون شي سبب؟ لا، بدا يكون سبب عاد يكون الغضب. كذلك السخط، الله تعالى يسخط، والسخط مرتبط بمشيئته، والسخط ديال الله عز وجل مرتبط بسبب. كذلك الرضا هو مرتبط بمشيئة الله، إذا شاء الله تعالى أن يرضى على شخص رضي عنه، ولكن هذاك الرضا تيكون ليه سبب، تيكون ليه سبب، يعني فملي تيدير الإنسان هذاك السبب يستحق بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. إذا هذه كتسمى صفات فعلية لها سبب معلوم. وكين الصفات الفعلية التي ليس لها سبب معلوم، هي صفة فعلية ومرتبطة بالمشيئة ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس لدينا أي سبب لماذا يفعلها الله سبحانه وتعالى. حال النزول، النزول في الثلث الأخير من الليل، هذا صفة فعلية، الله اللي يبغي ينزل ينزل، ما بغاش ينزل ما غاديش ينزل. ولكن هذا النزول واش هو تنديروا حنا شي سبب باش هو ينزل؟ لا. إذا هذه صفة فعلية وليس لها سبب معلوم. ياك ما كثرت عليكم قوة الأقسام. الصفات ديروا بحال الشكل ديال الشجرة، يعني الصفات قسمان، صفات ثبوتية، صفات سلبية. الصفات السلبية هي المنفية عن الله عز وجل، الثبوتية هي الثابتة لله تعالى. هذه الصفة الثبوتية هي كنقسموها على جوج، صفات ذاتية وصفات فعلية. هذه الصفات الذاتية كنقسموها على جوج، معنوية وخبرية. المعنوية هي التي لا تعلق لها إلا بذات، والخبرية هي التي يعني تقوم بذاتها أو نظيرها أجزاء وأبعاد للمخلوق. نعم، يعني هذه الصفة الذاتية الثبوتية الذاتية. عندنا الصفة الفعلية، الصفة الفعلية هي التي لها ارتباط بالمشيئة، تهي كنقسمها جوج الأقسام، صفات لها سبب معلوم وصفات ليس لها سبب معلوم. يعني هكا غادي تكون عندنا واحد النظرة شاملة حول صفات الله سبحانه وتعالى من حيث العموم. وديك الساعه فاش غادي ندخلوا في الصفات ونناقشوها، غادي ديك الساعه يسهل علينا واش هذه صفه ثبوتيه ولا صفه منفيه سلبيه، واش هذه صفه ذاتيه ولا صفه فعليه، واش هذه معنويه ولا خبريه، واش هذه الفعليه لها سبب او ليس لها سبب. يعني هذا الشيء غادي يسهل، لانه هذه قواعد ومقدمه نلج بها علم الاسماء والصفات. نعم، كذلك يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك، يقول: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وهذا هو اللي تكلمنا عليه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذلك وصف الله عز وجل، يعني بصفاته، وسماه بأسماء، يعني وسماه بأسماء. ولذلك لو رجعنا إلى الكتيب المختصر الذي جمع فيه الشيخ عبد القادر علوي الثقاف رحمه حفظه الله تعالى، يعني واحد الكتيب ما أجمله وما أحسنه، مختصر يسهل على الإنسان أن يتعامل معه. يقدر الإنسان مثلا أن يرجع لابن خزيمة ولا يرجع يعني لابن منداه أو لا للكائي ولا غيرهم ولا ابن بطال، هذه يصعب عليه فهم كلام هؤلاء العلماء. لكن بحال هذا كتيب مختصر وجميل جمع فيه صفات الله عز وجل الواردة في القرآن وفي السنة، وحاول أن يستوعب، إذن حاول أن يستوعب صفات الله عز وجل الواردة، وكل صفة يدلل عليها من القرآن أو من السنة، يدلل عليها من القرآن ومن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك وصف الله عز وجل يعني بأوصاف وسماه بأسماء. والنبي عليه الصلاة والسلام في وصفه لله عز وجل وصفه بالقول وبالفعل وبالتقرير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله عز وجل بعدة أساليب، إما أن يكون وصفه لله عز وجل بطريقة القول، وهذا كثير، محل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا وصف لله تعالى، من الذي يصف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبطريقة القول، يعني هذا نص قولي. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا ومقلب القلوب، يعني كان كثيرا ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحلف، لا ومقلب القلوب، يعني يحلف بمقلب القلوب. من هو مقلب القلوب؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو يحلف بالله وفي ضمنه وصف لله عز وجل. كذلك كان من حلف النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، كذلك في إثبات صفة لله سبحانه وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله عز وجل بالقول، ووصفه كذلك بالفعل. هناك أفعال من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، كالحديث الذي ذكرته قبل: سميع البصيرة وضع يعني أصبعه على عينه وأذنه، يعني تأكيد لصفة السمع وتأكيد لصفة البصر. كذلك الشأن بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ودخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. رفع اليدين إلى السماء هذا إثبات لصفة العلو لله سبحانه وتعالى، يعني إثبات لصفة العلو لله سبحانه وتعالى. كذلك تقول إحدى زوجاته ولعلها أم سلمة: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع بصره إلى السماء وقال، يعني الدعاء المعروف اللي هو: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا، إلى غير ذلك. يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء هذا إثبات لصفة العلو لله عز وجل. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال للصحابة: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت. فرفع أصبعه إلى السماء ونكثها عليهم وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. إذن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على، يعني على إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. كذلك بالتقرير، النبي عليه الصلاة والسلام يعني بتقريراته يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، كأن يقول أحد الصحابة بين يديه كلاما يستفاد منه إثبات صفة لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يسكت ولا ينكر. فعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على الباطل، يمارس الباطل بين يديه ويسكت، فهذا لا يمكن أن يكون. فما بالك لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يدل على الرضا ويدل على الإقرار، كالحديث المروي في صحيح مسلم، حديث الجارية، معروف عند العلماء بحديث الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن فهي قالت بأن الله في السماء وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزكى هذا الإقرار بالإيمان وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل على أنه من الإيمان أن تؤمن أن الله في السماء، من الإيمان أن تؤمن أن الله في السماء. والشيء نفسه حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أعرابي، أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرأيت إذا جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع وجعل يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا كلام يقوله يهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكت، قال ابن مسعود قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكد هذا الإقرار بالتبسم، بل أقرر يعني أكد هذا الإقرار بالتبسم. إذن هذه كلها أساليب وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. إذن بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإيمان أهل السنة والجماعة خال من هذه الأشياء الأربعة، إثبات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن إيمان أهل السنة والجماعة هو خال من التحريف. والتحريف كما يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: هناك تحريف في اللفظ وهناك تحريف في المعنى، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. وأهل الأهواء أعمتهم أهواؤهم بعد أن حرفوا المعاني إلى التجرؤ على تحريف الألفاظ. يعني أهل الأهواء أعمتهم أهواؤهم وتجرؤوا قضية تحريف المعنى. هذا ما رسوه تحريف المعنى، هذا ما رسوه. بحال مثلا الحديث الذي ذكرته، حديث اليهودي، يعني بعض من لا يسلم بظواهر أسماء الله تعالى قال لك هذا الحديث هو من خرافات اليهود وخزعبلاتهم. يعني قال لك هذا من خرافات ديال اليهود وعام الخزعبلات ديال اليهود، وقال لك راه النبي صلى الله عليه وسلم فاضحك، قال لك راه ماشي ضحكت صديقا وإنما ضحكت استهجانا واستهزاء. وقال لك الصحابي فاش قال صديقا غير حيت ما فهمش وما عرفش، وإلا راه النبي صلى الله عليه وسلم راه كذب ما قاله اليهودي. اش يسمى هذا؟ هذا تحريف للمعنى، اللفظ بقى هو هو ولكنه تحريف للمعنى، يعني وهو ظاهر التحريف. يعني هذا تحريف ظاهر لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج، لأنه كيفاش نقول الصحابي اللي هو ابن مسعود ما فهمش وانت فهمت، انت اللي مخر 400 سنة و 500 سنة فهمتي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش داير، وابن مسعود اللي حاضر وكيشوف ما فهمش. ثم قضية الضحك علىها شكون اللي تيحكم فيها؟ واش داك اللي كيشوف بشائر الوجه ولا هذاك اللي غايب؟ شو دوك الانسان الضحك في الهاتف ما تعرفش اي الهاتف حي في زمان بحالك بحاله كتسمعو كيضحك، ولكن يقدر يكون الضحك ضحك استهزاء ويقدر يكون ضحك ديال الرضا لان ما كتشوفش العلامات ديال الوجه. اما الا شتي علامات الوجه راه غادي يبان لك، غادي تميز اي نوعين يقصد من انواع الضحك. اذا هذا تحريف للمعنى. فهاد الناس حرفوا المعاني وبلغت جرأتهم الى تحريف الالفاظ. بحال واحد من المعتزله المعطله جاء الى احد القراء، جاء عند واحد القارئ قال لي اريد منك ان تقرا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليمه، وكلم الله موسى تكليمه. قال لي بغيتك تقراها وكلم الله موسى تكليمه. اش غادي يدير؟ حيد ضمه ودير فتحه. حنا الا ما فاهمينش اللغه العربيه نقولوا بحال هذيك الشرطه هذيك معقوفه، ما الفرق؟ اذا تغيير هذه الحركه يدل على فساد في المعنى وتغيير في المعنى. وكلم الله موسى تكليمه، الايه تفيد ان الله عز وجل هو الذي كلم موسى. هو قال لي بغيت تقراها وكلم الله موسى باش يكون المكلم هو موسى وليس الله عز وجل. يعني هو قال لي باش يتبشى لي مع عقيدته هو لا يثبت ان الله عز وجل يتكلم. هذا قال لي هب اني قرات لك بذلك. اسيدي انا غادي نقرا لك هكا ونهزوها الناس، وهذا لاش كانوا تحريف للفظ القران الكريم. قال لي غادي يهزوها الناس ويتداولوها ماشي مشكل. اش غادي يدير القول الله عز وجل؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كي غدير لهادي؟ ما عندك كي غدير لها. وكلمه ربه يعني كلمه، ضمير منصوب، رب هو الفاعل. لا داك ممكن يقول لي الا قول وكلمه رباه ويكون هذيك الهاء هي الفاعل ورباه هو المفعول، لكن ما يمكنش الهاء تكون فاعل ابدا، لان الهاء ليست من ضمائر الرفع. يعني نقولوا حرفتي هذا وعشرات النصوص غادي قدام، كي غادي دير ليها؟ اذا التحريف اما ان يكون تحريفا في اللفظ وهذا لا يقوم به الا جاهل، وبحمد الله هم قل من حاول ذلك ولم يوفقوا، يعني لانهم يعلمون اذا كان القران فلا يمكن ان يتطرق اليه تحريف، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. واذا كان سنه فقد هيأ الله تعالى الجهابذة الذين يغربلون السنة ويميزون صحيحها من سقيمها. إذن لا مجال للتحريف اللفظي، وحتى أهل الأهواء أنفسهم يعلمون بأنهم فاشلون في هذا الأمر. إلى حرفوا القرآن، الصبيان يكتشفوا الخطأ، الصبيان ديال الكتاب يكتشفوا الخطأ، وإلى حرفوا السنة راه كاين الجهابذة من المحدثين، كما يحكى أن بعض الزنادقة حكموا عليه بالإعدام بسبب زندقته وأرادوا أن يقتلوه، فقال لهم لقد وضعت 4000 حديث، يعني اتركوني حتى أبينها لكم. قالوا لي تعيش لها الجهابذة، عاموت انتظر في حالك، غادي يجيب الله تبارك وتعالى الجهابذة اللي غادي يميزوا هذيك 4000. وفعلا فعلا الله تبارك وتعالى هي العلماء الفضلاء، يعني من المحدثين الذين مارسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد التذوق، مارسوا الأحاديث ومارسوا السنن إلى حد التذوق. كيف حد التذوق؟ ولو ولت لهم بنا في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيجري على لسانه إلى القرية واحد البنا معينة راه لفظ نبوي، وإلى ما كينش راه لفظ ليس نبويا ولو ركب له إسناد صحيح. وهذه من أعوص المسائل اللي كان في علم الحديث، هي وضع الأسانيد الصحيحة للمتون الضعيفة والمنكرة. لأن هذوك الكذابة ما خلاو كيداروا، من ضمن المسائل اللي جابوا كيجيب لك إسناد مثل الشمس، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه سلسلة ذهبية ما فيها ما تنقش، نقص إمام مالك أش بيتناقش فيه، نافع أش بيتناقش فيه، عبد الله بن عمر أش بيتناقش فيه، يعني سند مثل الشمس في ربيعة النهار من الصحة. ولكن يهزوا ويركبوا لك الواحد الحديث لا أصل له. فالمبتدئون أمثالنا ينطلع عليهم هذا الأمر، ينطلع له ويقول هذا حديث صحيح، وشوف السند مالك، وها مالك تقلب لي على شيء تعديل ولا تجريح، بالعكس الإمام مالك استغنى عن التجريح و يعني والتعديل، وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكيات كمالك نجم السنن، يعني العالم إذا اشتهر هذا يستغني عن التزكية، نافع اشتهر فيستغني عن التزكية، عبد الله بن عمر صحابي. ولكن لا، العلماء غيقرأوا الحديث يقول لك لا لا لا، هذا ماشي كلام مالك، وهذا الحديث ما يمكن يجيبه الإمام مالك، هذا الحديث ما يمكن يجيبه غير فلان بن فلان الكذاب. وفعلا تقلب وتلقاه فعلا هو اللي سرق الحديث وركب له هذا الإسناد. إذن العلماء هيأهم الله عز وجل التحريف اللفظي لا مجال لهم إليه، إذن بقى لهم التحريف المعنوي. هذا التحريف المعنوي كيسميوه تأويل، كيسميوه تأويل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية قالك ما عبر به المؤلف بكلمة تحريف، قالك هذا هو الحقيقة وهذا هو الصواب، بخلاف من يقول من غير تأويل، من غير تأويل. علاش؟ لأنه هما كيسميو التحريف ديالهم كيسميوه تأويل. علاش كيسميوه تأويل؟ قال لي كيسميوه تأويل لأن كلمة تأويل محبوبة لدى النفوس، ماشي بحال التحريف، غاتذكر التحريف تشمئز، يعني تشمئز نفسك، وغير تذكر التحريف كيجوك اليهود مباشرة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا كلمة التحريف تنفر منها النفس وينفر منها القلب، أما كلمة تأويل لا، وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، يعني لفظة التأويل لفظة رائجة ومقبولة. فشيخ الإسلام عبر بالتحريف لأنه قال لك هذا هو الواقع والحقيقة، هذا هو الواقع والحقيقة، لأن الحقيقة أنك صرفت اللفظة من معناه الظاهر إلى معناه المرجوح بدون دليل، بدون دليل، وهذا تحريف، هذا تحريف. أما إذا صرفت اللفظة من معناه الظاهر إلى معناه المرجوح بدليل، هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال. كما يعني في قول الله عز وجل في سورة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الظاهر في كلمة صوم هو الصوم الشرعي الذي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر غروب الشمس، هذا هو الظاهر. وغير الظاهر يطلق على كل إمساك، كل من أمسك عن شيء فهو صائم. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تالك اللجومة، يعني خيل صيام ممسكة عن الجري، وخيل غير صائمة يعني أنها تجري. إذن هذا الصيام هنا هو مطلق الإمساك. فقول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما، فمدام أنه نذر وأنه عبادة، الظاهر فيه أنه الصيام اللي هو الإمساك على المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن قول الله عز وجل فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا دليل أنه إمساك عن الكلام، هذا دليل نصف به معنى الصيام من معناه الراجح إلى معناه المرجوح. إذن هذا التأويل هو تأويل سائغ وجائز لأنه عندك الدليل على الصرف، ولكن تجي لواحد الدليل ليس معك أي دليل على الصرف، غاب مجرد العقل أو مجرد الهوى، وتصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح، هذا تحريف. يعني هذا تحريف. بحال مثلا هذو اللي فسروا استوى باستولى، فسروا استوى باستولى، هذا تحريف. علاش؟ لأن استوى ليس من معانيها الاستيلاء، لأنه تنقول التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، خط يكون هذاك المعنى المصروف إليه مما يحتمله اللفظ الظاهر. لكن استوى ما علاقته بالاستولاء؟ لا علاقة، لأن ما عندناش في كلام العرب أنهم تجيبوا استوى بمعنى استولى. وطبعا راه هنا احتجوا واحد البيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم المهرقي، هذه غادي نتكلموا عليه إن شاء الله في باب الاستواء، ونقشوا هذا البيت بأنه لا يصح من كلام العرب، بل قائله لا يعتبر حجة في اللغة العربية. القائل ديال هذا البيت لو فرض فعلا بأنه هو اللي قاله فهو ليس حجة في اللغة العربية. إذن هذا هو التحريف. إيمان أهل السنة والجماعة خال من تحريف، من تحريف اللفظ وتحريف المعنى، خال كذلك من التكييف، والتكييف هو جعل كيفيات معينة لصفات الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات ولكن لا يكيفون، بمعنى لا يجعلون لصفات الله تعالى كيفية معينة، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما قالش والكيف معدوم، الكيف راه كاين، صفات الله لها كيفية معينة، ولكن واش حنا عارفين هذيك الكيفية؟ ما عارفينهاش. أهل السنة والجماعة كيمشيو مع المسائل ديالهم مضبوطة بدون زيادة ولا نقصان، صفات الله لها كيفية معينة، لكن هل نحن نعلم هذه الكيفية؟ الله أعلم. هل المهم الاستواء راه كاين، الكيفية الله أعلم، القدم كاينة، الكيفية الله أعلم. وهذا هو معنى أن أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، لأن هذا المعنى ديال التفويض بعض الناس يلصقه بأهل السنة، يقول لي أهل السنة راه مفوضة. ما معنى مفوضة؟ عوام، ما قديش يخوضوا في المسائل ومن بعد الاتساع وتقول لك سيدي الله أعلم. فهذا التفويض، هذا التفويض هو ماشي مذهب ديال السلف الصالح. مذهب السلف الصالح إثبات المعنى وتفويض الكيفية، نعم الكيفية نفوضها لأنه ما عندناش العلم بها. أما إثبات الصفة فهي ثابتة، الصفة ثابتة كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، بمعنى إثبات الصفة هذا معلوم، ولكن الكيفية ديال هذه الصفة مجهولة نفوضها. ماشي التفويض كيف ما تيقولوا المفوضة، شنو هو المفوضة؟ شنو يقولوا؟ تيقول الاستواء يقول لك الله أعلم، أنا أثبت كلمة استواء لكن المدل ديالها لا أثبته. هذا ماشي مذهب السلف الصالح، لا مذهب أهل السلف الصالح كي يثبتوا المعنى، الاستواء هو ارتفاع مخصوص يعني تا يثبتوا المعنى، ولكن الكيفية هي التي يفوضونها. العين نعم نثبت العين والعين معروفة، ولكن الكيفية ديالها نكلها إلى الله سبحانه وتعالى. النزول معروف ومعلوم كيفيته، نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا من غير تكيف وتمثيل ولا تمثيل. يعني أهل السنة والجماعة لا يمثلون صفات الله تعالى بصفات الخلق، أهل السنة والجماعة لا يمثلون، يعني لا يقارنون صفات الله تعالى بصفات المخلوق، بل يقولون قاعدة في هذه المسألة، يقولون الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة، الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة، قد يتفق الشيئان في الاسم ويختلفان في الحقائق، كل واحد كتكون عنده حقيقة معينة، ولكن الاسم بحال بحال بحال بحال، تقول هذا إنسان وهذا إنسان، مشتركين في الاسم ولا لا؟ مشتركين، ولكن الاسم بحال بحال؟ لا، قدر يكون هذا كبير هذا صغير، هذا أبيض هذا أسود، يعني تختلف، يعني تقول هذا كأس وهذا كأس في الاسم، ولكن قدر يكون هذا من زجاج وهذا من طين، تقول هذه مائدة وهذه مائدة، قدر تكون هذه من حديد وهذه من يعني خشب، نقول هذا ميكروفون هذا ميكروفون، مختلفين في الحقائق ديالهم. إذن واضح، إذن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة، وهذا ما جعل أهل السنة والجماعة لا يشبهون صفات الله تعالى بصفات الخلق، بل يمنعون حتى الخيالات التي تنقدح في ذهن الإنسان، لأن فاش كيسمع الإنسان الرحمن على العرش استوى كيبدأ إبليس كيبدأ يعطيه شي صور لهذاك الاستواء، فهي باطلة لا تعكس الحقيقة. ولا مثلا حينما يسمع الإنسان ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، وكيبدأ يتصور معاني وصور لهذا النزول، هذه الصور باطلة، كل من قدح في ذهنك فالله بخلاف ذلك، أي حاجة تنقادح في الذهن ديالك الله عز وجل بخلافها، ولا تعكس الصورة الحقيقية لصفات الله تعالى. نعم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. وقال الإمام البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن لك يشبه الله بالمخلوق يعني رفع يولي يعبد الأصنام، ولذلك قالوا والمشبهة يعبدون ويعبدون صنما. إذن من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء هذا نفي للمشابهة، لا نفي للمشابهة ونفي للتكييف، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير إثبات للصفات، إثبات للصفات. إذن هذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج القرآن الكريم، منهج القرآن الكريم إثبات الصفة التي أثبتها القرآن الكريم ونفي مشابهة المخلوقات. لذلك حينما تقول الإنسان بأن الله عز وجل متصف بصفة كذا، يقول لك لا راه هذا يقتضي التشبيه، يقول لي لا لا يقتضي التشبيه، علاش لا يقتضي التشبيه؟ لأنه احنا في الواقع ديالنا أسماء مشتركة والحقائق مختلفة، يعني أسماء مشتركة والحقائق مختلفة، إذن فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا شق الآية الأول لو ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، يعني رد على المعطلة. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا ينفون، يعني أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، فما أثبته الله تعالى لنفسه أثبته له أهل السنة بهذه الضوابط، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم لا يلحدون في أسماء الله ولا في آيات الله. الإلحاد في اللغة هو الميل، يعني الإلحاد في اللغة هو الميل، والإلحاد في الشرع يعني في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب لها. الله تعالى له أسماء، فإذا ما غيرنا وانحرفنا في أسماء الله تعالى عما يجب لله تبارك وتعالى فيها، يعني فهذا يسمى إلحاد. والإلحاد في أسماء الله له صور، من صور الإلحاد في أسماء الله إنكارها، من أنكر أسماء الله تعالى كلها أو بعضها فقد ألحد فيها، اللي ينكرها كلها راه الإلحاد ديالو كبير، واللي ينكر غير بعضها راه الإلحاد ديالو أقل ممن يعني أنكرها كلها. إذن هذا تسمى إلحاد في أسماء الله تعالى، هو إنكارها كليا أو جزئيا. من صور الإلحاد هو أن تسمي بها المخلوقات، جيب اسم الله وتعطيه لي لمخلوق وتشتق منه للمخلوق، كما فعل المشركون في اللات والعزة. ففي بعض الأقوال التي قيلت في تفسير اللات والعزة أن اللات مشتقة من اسم الإله والعزة مشتقة من اسم العزيز، يعني فهذا إلحاد، يعني فهذا يعني إلحاد. كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل إثبات ألفاظها جوفاء مجردة من صفة، هذا من الإلحاد. تقول لا سيدي غادي نأمن بالإسم ولكن الصفة اللي فيه ما نأمنش بها، يعني نأمن بالإسم وما نأمنش بالصفة اللي كينا في الإسم. تقول أنا أؤمن باسم العزيز، باسم الله العزيز، ولكن ما تنأمنش بصفة العزة. كان آمن باسم الله تعالى القوي وما كان آمنش بصفة القوة. كان آمن باسم الله تبارك وتعالى الحكيم وما كان آمنش بصفة الحكمة. كان آمن باسم الله العليم وما كان آمنش بصفة العلم. هذا إلحاد، لأن الاسم يعني يتضمن صفة، وهذه الصفة هي التي جعلته أحسن، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى. منين اكتسبت لهذه الأسماء؟ منين اكتسبت الحسن؟ من الصفة التي يتضمنها الاسم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال لك يعني كنلقاو في الأدعية ديال النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم أن كل اسم كيجيب الله طبعا، أن كل دعاء مثلا كيجيب الاسم الذي يناسبه. قال لك واش كون كانت أسماء الله تعالى مجرد ألقاب جوفاء من المعاني، قال لك لا ساغ أن تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الجبار المنتقم. واش ممكن يا رب اغفر لي راك أنت الجبار المنتقم؟ يعني هذا الدعاء غير منتجب، يعني اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، اللهم اغفر لي إنك أنت الرحيم، هذا هو اللي كي يتناسب. اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم ارزقني محبتك إنك أنت الودود، يعني كتجيب الاسم اللي كيتناسب مع الدعاء. إذن هذا دليل على أن هذه الأسماء تتضمن صفات، تتضمن معاني. إذن فإثبات الأسماء ونفي الصفات هذا إلحاد في أسماء الله تعالى. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، آيات الله عز وجل أهل السنة والجماعة لا يلحدون فيها. وآيات الله قسمان، آيات كونية وآيات شرعية. فآيات الله تعالى الكونية أهل السنة والجماعة يثبتونها لله تبارك وتعالى، الظواهر الكونية طلوع الشمس غروب الشمس النجوم ظهورها خفاؤها حركتها سيرها، يعني هذه الظواهر يعني المطار الفيضانات الزلازل البراكين كلها آيات كونية لله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بأن هذه الطبيعة هي من تدبير الله سبحانه وتعالى، يعني هي من تدبير الله. فالإلحاد في آيات الله الكونية ونسبة إلى غير الله، هذا الزلازل لا سيء غضب الطبيعة، هذا الزلازل والبراكين والفيض لا غضب الطبيعة، يعني وهل للطبيعة غضب؟ ليس لها غضب. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم على ذلك اللي قال لك تنسبوا هذا الشيء للطبيعة، قال لي لو كانوا يعقلون لعلموا أن كلمة طبيعة تدل على إثبات الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذه الطبيعة جت على وزن فاعلة، والحاجة اللي كتجي على وزن فاعلة لا يمكن أن تكون فاعلة. تنقولوا امرأة قتيلة ولا جريحة، واش هي الجارحة ولا المجروحة؟ مجروحة. قتيلة هي القاتلة ولا المقتولة؟ مقتولة. فلا يمكن أن تكون هي الفاعلة، ما يمكنش حاجة تكون فاعلة وفاعلة في آن واحد. إذن هي طبيعة لا بد لها من طابع، إذن هي مخلوقة لا بد لها من خالق. إذن غير كلمة طبيعة كدل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو المسير والمدبر لهذه الظواهر الكونية. إذن فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في آيات الله الكونية، لا ينسبونها إلى غير الله، ولا يجردونها من تدبير الله تعالى، وكذلك آيات الله الشرعية لا يلحدون فيها، بمعنى لا يحرفونها ولا يغيرونها ولا يستعملونها في غير ما وردت فيه. إذن هذا هو معنى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. يعني أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. ما معنى لا يكيفون؟ يعني أنهم لا يجعلون لصفات الله تعالى كيفيات معينة، لأن هذه الكيفيات قد يكون مردها إلى العقل، والعقل لا مدخل له في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. علاش جاء التعليل؟ التعليل لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. الله تعالى ليس له مماثل وليس له مكافئ وليس له ند. هل تعلم له سمية؟ يعني أنه ليس له سمي، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل لا نقيسه بالخلق، يعني قياس التمثيل، لا نقيس الله عز وجل بالخلق قياس التمثيل، بمعنى نقول مادام أن الله سميع ونحن نسمع، إذا نحن عندنا الودنين، إذا الله تعالى عنده الودن، فهذا هو معنى القياس. الله تعالى ثبت له السمع، ما كاينش أذن، ما عندناش شي دليل يقول بأن الله عنده الأذن، عنده صفة السمع. حنا عندنا صفة السمع وعندنا الأذن، هي الآلة باش كان سمعوا. واش معناه حيت حنايا عندنا السمع وعندنا الآلة ديالته هي الأذن، نقيس الله تعالى على ذلك ونقول بأن ورثته هو عنده أذن؟ لا، حنا كنمشيو مع النصوص. النصوص أثبتت لله تعالى السمع فنحن نثبته، ما كاينش الأذن لا نثبتها لله سبحانه وتعالى، ولا نستعمل القياس، لا نقيس أنفسنا على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. يعني هذه هي الحجج الباهرة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في التعامل مع الصفات والأسماء. علاش؟ الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. الله تعالى هو أعلم بنفسه، واش حنا نبداو نتحكموا في الله تعالى؟ لا، راه ما كيقصد كذا، راه تيقصد كذا، بمعنى كنقولوا حنا كنتحكموا في كلام الله وتنتحكموا في الله عز وجل. لا، الله تعالى أعلم بنفسه. فاش قال وجاء ربك والملك صفا صفا، راه قصد المجيء ديالو هو، ماشي تاع نقول لا حنا راه على حد في المضاف. وجاء امر ربك، على ايهما اعلم؟ واش الله تعالى اعلم بنفسه ولا نحن اعلم به؟ الله تعالى اعلم بنفسه. الله تعالى كن قصد وجاء امر ربك، كن قالها. علاش يخليها، علاش يحذف يعني هذا المضاف ويخلينا حنا يتيهين؟ واش قصد المجيء ديالو ولا مجيء المضاف؟ يعني الله تبارك وتعالى اعلم بنفسه وأعلم بغيره وأصدق قيلا، راه كلام الله تعالى هو الصدق، وأحسن حديثا، وكلام الله عز وجل هو الأحسن، والتعبير ديال الله تبارك وتعالى هو الأفضل وهو الأدل. ممكن تجي في آخر الزمن وتقول لا راه المقصود من هذا التعبير هو كذا وكذا، وتجيب شي حاجة لي مخالفة. لا، لا يمكن أن يكون بيانك أفضل من بيان القرآن، ولا يمكن أن يكون بيانك أفضل من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسوله صادقون مصدوقون، الرسول ديالو بلغوا داكشي اللي قال لهم الله سبحانه وتعالى من القرآن، وداكشي اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، داكشي اللي وحى لهم الله عز وجل باش يقولوه وما يكونش في القرآن اللي هو السنة، فهم صادقون. وكذلك كلامهم أحسن كلام، وكلامهم أدل على المقصود وعلى المراد. فما يمكنش حنا نجيو متأخرين ونبداو نتحكموا في ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك واحد العالم رحمه الله بغى يشرح هذاك الحديث ديال لا تزال جهنم يلقي فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. بشرح هذا الحديث. أول عبارة قال شنو؟ ظاهر الحديث غير مراد، ظاهر هذا الحديث غير مراد، يعني حيد بعدا الإيمان بالظاهر، الظاهر هنا ما كاينش. إذا شنو هو؟ قال لك سيدي يضع عليها رجله، قال لك الرجل هي المقدم، يعني يضع فيها كفار، وهذا الكفار سماهم رجل ولا سماهم قدم، هما غير واحد الكفار دخلهم النار وسماهم قدم، فانزوى بعضها إلى بعض وقالت قط قط. هذا تحريف ظاهر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتعبير اللي عبر به في صرحه للحديث هو أغمض من تعبير ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن حديثا من هذا الشارح. إذن ينبغي أن نمشي مع ألفاظ القرآن الكريم ومع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأخذها على ظواهرها، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكذلك كلامه أصدق الكلام، ونظمه سبحانه وتعالى للكلام أحسن نظم، ثم الرسل صادقون مصدقون. نعم، قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هؤلاء الذين يحرفون ويؤولون ويغيرون العقائد والمعاني لأسماء الله تعالى وصفاته يقولون على الله ما لا يعلمون. فلعلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.